الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الحقيقة تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الحسبة، وذكرنا أولا قبل ذلك بدأنا بضبط كلمة الحسبة، وسأحاول أن أؤكد على هذه الكلمة حتى يعني تكون واضحة لجميع الطلاب بعون الله تعالى، أن الحسبة تنطق الحسبة بكسر الحاء. ثم تناولنا المعاني اللغوية لتعريف الحسبة وأشرنا إلى هذه المعاني، ثم ذكرنا أبرز أو بعض من تعريفات الحسبة، ذكرنا ستة تعريف من تعريف الحسبة، وأشرنا إلى بعض ما يؤخذ عليها وبعض الأمور الإيجابية فيها. نتحدث اليوم عن أيضا نكمل الكلام في تعريف الحسبة في الاصطلاح. فمن هذه التعريفات تعريف، وهو الحقيقة ليس تعريفا ولكنه أيضا وصف، كوصف حاجي خليفة للحسبة، فتعريف الأستاذ أحمد المراغي بقوله: مشارفة السوق والنظر في مكاييله وموازينه ومنع الغش والتدريس فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والرائحين، وتنظيف الشوارع والحارات والأزقة إلى نحو ذلك من الوظائف التي تقوم بها المجالس البلدية، ومفتش الصحة ومفتش الطب البيطري، ومصلحة المكاييل والموازين وقلم المرور ورجال الشرطة الموكول إليهم محافظة على الأداب العامة وغير ذلك. حقيقة أن هذا ما ذكره الأستاذ المراغي ليس تعريفا ولكنه أيضا وصفا لعمل المحتسب في ذلك الوقت، يعني ما الوظائف التي كان يمارسها المحتسب، وليس تعريفا للحسبة. ولذلك نحن أيضا ربما يعني نسيء الفهم إذا قلنا إن هذا تعريف ونأخذ عليه ملحوظات ونأخذ عليه مآخذ، يعني أن هذا تعريف وأنه جامع أو غير مانع أو نحو ذلك. ولذلك نحن نقول إن تعريف المراغي وتعريف حاجي خليفة تستبعد من التعريفات، هي ليست تعريفات الحقيقة ولكنها وصف للحسبة، وإن كان يعني هنا لم يتناول العمل التطوعي أو عمل الاحتساب التطوعي، لكن كما قلت وصف لولاية الحسبة وليس وصف أو ليس تعريفا للحسبة. أيضا من ذلك أيضا ما ذكره الشيخ المبارك بقوله: هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصاد، أي في المجال الاجتماعي بوجه عام، تحقيقا للعدل والفضيلة وفقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي وللأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن. أيضا هذا داخل تحت ما سبق ذكره من أن هذا ليس تعريفا الحقيقة بقدر ما هو وصف لولاية الحسبة. ولذلك ربما لن نأخذ ملحوظات كثيرة على هذه التعريف، وسنشير إلى أنها فقط مجرد وصف للحسبة لا أقل ولا أكثر، لا تدخل في المسمى الدقيق لكلمة تعريف. ونحن إذا مثلا ذكرنا أن يعني بعض العلماء ذكر وصفا عارضا في كتابه ولم يذكر أنه تعريف، فلا نستطيع أن نقول إن هذا تعريف للحسبة. أيضا من هذه التعريف تعريف الشيخ عبد العزيز بن مرشد، حيث يقول: الحسبة رقابة إدارية تقوم بها الدولة لتحقيق المجتمع الإسلامي بردهم إلى ما فيه صلاحهم وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقا لأحكام الشرع. التعريف ما ذكره الشيخ، طبعا يلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع، بمعنى أنه يعني أغفل الاحتساب التطوعي. طبعا هذا التعريف يتناول الاحتساب الرسمي فقط أو يعرف ولاية الحسبة هنا فقط، وإذا قلنا ولاية الحسبة فإننا نعني بها مباشرة الاحتساب الرسمي، إذا قلنا الاحتساب بشكل عام أو الحسبة بشكل عام فإننا نعني بها الاحتساب بصورتيه الرسمي والتطوعي، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله مستقبل. لكن إذا تحدثنا عن ولاية الحسبة فإننا نتحدث عن مهمة أو عن وظيفة رسمية تقوم بها الدولة وتكلف من يقوم بها وتعطيهم مهام وصلاحيات تختلف عن مهام وصلاحيات الاحتساب التطوعي، وسيأتي معنا هذا مستقبلا إن شاء الله. من التعريفات أيضا تعريف الدكتور محمد كمال الدين إمام بقوله: هي فاعلية المجتمع في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقا للشرع الإسلامي. أولا كلمة فاعلية المجتمع كأنها هنا تتحدث عن الاحتساب التطوعي وتغفل الاحتساب الرسمي. ونحن نقول إن الاحتساب الرسمي ولاية رسمية ولها أدوات، ولا يقوم الحقيقة الاحتساب إلا بهذين الجناحين، وجود الاحتساب الرسمي مع الاحتساب التطوعي. وإذا فقد الاحتساب الرسمي فإن الاحتساب التطوعي لا يستطيع أن يقوم بوظيفته، وإذا كان ليس هنالك احتساب تطوعي والناس أصلا لا يمارسون هذا الأمر فالمحتسب الرسمي لا يستطيع القيام بعمله، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك مستقبلا. طبعا نلاحظ أن الدكتور هنا اقتبس من تعريف الإمام الماوردي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وأضاف له فاعلية المجتمع، وأضاف له تطبيقا للشرع الإسلامي. الحقيقة أن كلمة تطبيقا للشرع الإسلامي لا حاجة لها هنا، لأن الأمر بالمعروف إذا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك تطبيق للشريعة الإسلامية. هذه غاية طبعا من غايات الحسبة وهدف من أهدافها، ولذلك إضافتها في التعريف لا داعي لها. مما أثير على تعريف الماوردي، تعريف الماوردي الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية، أن الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، مما أخذ عليها أن هذه يعني أن هذا التعريف غير مانع، لأنه يشمل المحتسب والمتطوع. وكان بالأولى بالإمام الماوردي وهو في كتابه يتحدث عن الولايات الدينية، طبعا هذا كتاب الإمام الماوردي رحمه الله، الأمر بالأحكام السلطانية، هو يتحدث في هذا الكتاب عن الأحكام عن الولاية المتعلقة بالولايات الدينية. فنجد أنه أن المؤلف هنا رحمه الله استعرض مثلا في كتابه ولايات كثيرة جدا، بدأت بعقد الإمامة، ثم تحدث عن شروطها وعن ما يتعلق بها وأحكامها، ثم بعد ذلك انتقل الكلام عن ولاية القضاء، ثم ولاية المظالم، ثم ولاية النقابة على ذوي الأنساب، الولايات على إمامة الصلوات، الولاية على الحج، ولاية الصدقات، ولاية الخراج، ولاية يعني إلى أن وصل بعد ذلك إلى ولاية، تحدث عن ولاية الشرطة وغيرها من الولايات الكثيرة، إلى أن وصل إلى ولاية الحسبة وتحدث عن ولاية الحسبة في فصل مستقل. فهو يقول الشيخ عبد العزيز المشهد رحمه الله، أو الشيخ عبد العزيز المشهد يقول إن الإمام الماوردي رحمه الله يتحدث هنا عن ولاية شرعية، فكان الأولى أن يعرف الولاية ولا يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام، فكان عليه هنا أن يعرف هذه الولاية ولا يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا ما يؤخذ على هذا التعريف. لكن الحقيقة يعني أن هذا أن الماوردي رحمه الله يعرف الحسبة مطلقا، ونجد أن الإمام الماوردي رحمه الله يؤكد أنه يقصد الاحتساب الرسمي والاحتساب التطوعي، أنه في نفس هذا الكتاب أو في نفس هذا الباب من كتابه عن الحسبة أشار إلى تحدث عن المحتسب الرسمي والمحتسب المتطوع، وذكر الفروق بين المحتسب الرسمي والمتطوع. والفروق التي ذكرها الإمام الماوردي رحمه الله ليست مجرد فروق للتمييز بين هذين المحتسبين، يعني المحتسب الرسمي والمتطوع، وإنما التفريق هنا لبيان أن هنالك يعني أن هنالك صلاحيات للمحتسب الرسمي وصلاحيات المحتسب المتطوع، ولا يعني أبدا أن هنالك محتسب رسمي وأن صلاحيات المحتسب الرسمي أوسع، بل إن أيضا للمحتسب الرسمي المحتسب المتطوع له صلاحيات أكثر من صلاحيات المحتسب المتطوع، وعفوا المحتسب المتطوع له أحيانا من الصلاحيات ما يزيد عن صلاحيات المحتسب الرسمي من حيث الزمان والمكان وغير ذلك، بينما المحتسب الرسمي محدود ب يعني حدود الزمان وحدود المكان الذي يعمل فيه. وهنالك فروق كثيرة ذكرها ولعلها ستأتي معنا مستقبلا إن شاء الله. لكن المقصود أن الإمام الماوردي رحمه الله لما قال عرف الحسبة عرفها كاملة، وكونها ولاية من شرائط هذه الولاية ومن شرائط نجاح هذه الولاية وأن تعمل هذه الولاية بكفاءة أن يمارس المحتسب المتطوع دوره ووظيفته في هذه الوظيفة حتى تكتمل وظيفة المحتسب الرسمي. وفي كل المجالات لا يمكن للعامل الرسمي أو للموظف الرسمي أن يقوم بعمله في ظل قيام عامة الناس أو امتناعهم عن السير في نفس المجال. يعني لنفترض مثلا أن في بلد من البلدان أو قرية صغيرة يعيش فيها 1000 شخص أو 2000 شخص يوجد شرطي واحد أو شرطيين أو 3، هؤلاء في المعدلات المعتادة في مثل هذه القرية كافية أن يكون فيها 3 من الشرطة أو 4، لأن الناس أصلا سيتعاونون على استتباب الأمن. لكن لو كان هؤلاء 2000 أو 3000 كلهم لصوص، هل سيستطيع شرطي 1 ولا 2 ولا 10 ولا 100 أن يحفظ الأمن في هذا البلد؟ لا يستطيعوا. ولذلك إذا كان الناس أصلا لا يمارسون وظيفة مساندة للعامل للموظف الرسمي فلا يستطيع القيام بعمله. كذلك مثلا في نظام المرور، إذا كان الناس لا يعترفون بالإشارة الحمراء ولا يعترفون باتجاه الطريق ولا يعترفون بالسرعات، فلا يستطيع شرطي مرور ولا 1 ولا 2 ولا 10 ولا 1000 أن يضبطوا النظام. إذا لم يكن هنالك تعاون أصلا من عامة الناس، فإن حتى المحتسب الرسمي لن يستطيع أن يقوم بعمله. المحتسب الرسمي دوره متمم، وظيفته متممة للعمل التطوعي الذي يقوم به الناس، فتدخله يكون في الأمور التي تحتاج إلى تدخل، يعني تحتاج إلى نوع من الحزم ونوع من الإجبار. أما في الأمور العامة فإن على الناس أن يقوموا بواجبهم، ولا يستطيع المحتسب الرسمي القيام به إلا. ولذلك إذا عرفت الحسبة بهذا الشكل فهذا تعريف صحيح، أن الاحتساب الرسمي والتطوعي هما يتكاملان في القيام بوظيفة ولاية الحسبة. أيضا مما لوحظ على هذا التعريف، يعني كأن يعني ما أشار به الدكتور محمد كمال الدين إمام، يقول إن تعريف الماوردي للحسبة غير مانع، لأنه لا يميز الحسبة عن غيرها من أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحقيقة يعني أن أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن أعمال الحسبة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح أنه قد يضاف لها من الأعمال الأخرى، لكنها في الحقيقة هي في النهاية هي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمحتسب الذي مثلا يمارس الاحتساب في الأسواق مثلا في منع الغش ومنع التطفيف ومنع النجش وغيره، هو الحقيقة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المحتسب الذي يمارس عمله في الأمور يعني على العبادات وعلى الأخلاق أيضا هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كونها لها إجراءات وتنظيمات وغير ذلك لا يعني ذلك أنها ليست داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كل أعمال المحتسب داخلة تحت يعني وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك العلماء ذكروا يعني وليس هنالك الحقيقة تداخل بين أعمال غيره من الجهات كالقضاة والشرط أو غيرهم، بل إن هؤلاء لهم اختصاصاتهم المستقلة، هو المحتسب له أعماله المستقلة. ولذلك يعني قد يقول قائل طيب القاضي الذي يحكم على من يرتكب مخالفة أو يرتكب أمرا محرما، أو الشرطي الذي يقبض على المجرم أو غير ذلك، كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هو صحيح في النهاية وظيفة الدولة إقامة هذه الغاية، وهي مهمة عظيمة جدا، يجب على كل يعني نحن نقول إنها شعيرة أصلا، تجب على كل مسلم إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسه وفي مجتمعه، والدولة كلها مطالبة بإقامة هذا الأمر، وكل الناس يسعون، كل الولايات في الحقيقة تسعى إلى إقامة هذه الوظيفة. لكن عمل المحتسب هو الأمر بالمعروف والنهي عن الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. العلماء يتحدثون عن أن وظيفة المحتسب هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائم في الحال، بمعنى أن القاضي مثلا الذي يؤتى له بواحد شارب خمر قبل يومين أو قبل أسبوع أو قبل 10 أيام ويحكم عليه بالحد الجلد، صحيح أنه هنا يطبق في الجملة، هو يطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه هل هو الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في ذات الحال؟ لا. ولذلك العلماء وضعوا من الشروط في لعمل المحتسب أن يكون المنكر قائما في الحال، بمعنى أن منكر قام وانتهى، حدث وانتهى قبل يومين أو 3، هذه ليست مهمة المحتسب، مهمة القاضي، مهمة الجهات الأخرى، لكنها ليست مهمة المحتسب. مهمة المحتسب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر القائم في الحال. يعني واحد الآن يفعل منكر، يشرب خمر أو نحو ذلك، فإن على المحتسب أن يمنعه، لكن قبض على شخص أو شخص بلغ عنه أنه والله قبل يومين أو 3 أو شهر شرب خمرا أو زنى أو سرق أو نحو ذلك، هذه ليست مهمة المحتسب، هذا يحال إلى الشرطة، ومن الشرطة يقبض عليه طبعا، ثم يحال إلى القضاء ويحكم عليه القاضي بما يشاء. فليست مهمة المحتسب أن يعني يحتسب على منكر حدث وانتهى تماما وزالت آثاره، ولكن مهمته. ولذلك يعني هناك قاعدة ذكرها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا عن أمر مستقبل لا يكون إلا عن أمر مستقبل، يعني حدث ويحدث الآن، يحدث ومستمر في الحدوث يعني مستقبل، لكن شيء حدث في الماضي هذا ليس للآمر معروف والنهي عن المنكر ليس له علاقة به، ليست من وظيفته. أن المنكر حدث في الماضي يعني يحتسب عليه، لأنه تحتسب على ماذا؟ هو انتهى. لكن هل لا يعني يترك يفلت من العقاب فعل المنكر؟ لا يفلت من العقاب، بل يعاقب ويعني يطبق عليه الحكم الشرعي ويطبق عليه العقوبة الشرعية، لكن ما يطبقها يطبقها القاضي. لكن المحتسب الآن مهمة المحتسب انتهت، مهمة المحتسب أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر واقع في الحال، وسيأتي هذا مستقبل إن شاء الله حينما ندرس شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حينما نتناول هذه الشروط بإذن الله. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مهمة المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائم في الحال. أيضا من المآخذ على تعريف الماوردي، تعريف دائرة المعارف التي تقول إن الحسبة مصطلح من مصطلحات القانون الإداري، معناه الحساب أو وظيفة المحتسب، ومكتسب الكلمة معنى خاصا، والشرطة، وأصبحت تدل الأخيرة على الشرطة الموكلة بالأسواق والآداب العامة. وقد استعمل المؤلفون الذي كتبوا لغة الإسلام من الماوردي من خدوم المقيد اللفظ الحسبة بهذا المعنى وهو أضيق معانيها، بل إن الحسبة تشمل كل ذلك. فإن الجهاز الموكل بالأسواق والآداب العامة ومنع المخالفات في الأسواق وغيرها والاحتساب على الأخلاق والأداب هو جهاز الحسبة، وليست هذه يعني ليس استخدام الماوردي للحسبة أو الغزالي رحمه الله أو غيرهم أنهم استخدموا الحسبة في أضيق معاني هذا صحيح، بل إن هذا غير صحيح، بل إن تعريف الحسبة شاملة لكله ما ذكر. ولذلك يعني الماوردي رحمه الله حينما تحدث عن الحسبة قسم الحسبة إلى فصول، فذكر منها الأمر بالمعروف، والثاني النهي عن المنكر، ثم ذكر انقسام كل واحد منها إلى ما يتعلق بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين وحقوق المشتركة، ثم انقسام الأمر بالمعروف المتعلق بحقوق الله تعالى إلى ما يلزم الأمر به في الجماعة وإلى ما يأمر به أحد الناس، وانقسام الأمر المعروف المتعلق بحقوق الآدميين إلى عام وخاص، ثم انقسام النهي عن المنكرات إلى ما كان من حقوق الله تعالى ومن حقوق الآدميين وما كان مشتركا بين الحقين، ثم انقسام النهي عن المنكرات في حقوق الله تعالى إلى ما تعلق بالعبادات والمحظورات والمعاملات. ولذلك نحن نقول إن مصطلح الحسبة مصطلح واسع يشمل كل ذلك، يشمل كل ما يتعلق بذلك، ومصطلح فعلا يعني يشمل كل ما ذكر. فتضييق الحسبة على نطاق معين أو حصر الأمر أو إخراج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من نطاق الحسبة كلام غير سديد. يعني خلاصة الكلام أن تعريف الماوردي رحمه الله للحسبة في نظري هو أجمع وأشمل التعاريف، ويعني يتميز الحقيقة بميزات مهمة. من أبرز هذه الميزات أولا أنه يشمل المحتسب الرسمي والمحتسب المتطوع، وفي هذا الحقيقة لمحة إلى أن الأمر بأن وظيفة الحسبة لا تكتمل إلا باكتمال هذين الجناحين كما ذكرنا قبل قليل، أي تكامل الاحتساب الرسمي مع الاحتساب التطوعي. فإن المحتسب الرسمي لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا في ظل الاحتساب التطوعي، ونقول إن الاحتساب التطوعي هو القاعدة الكبرى لوظيفة الحسبة، ووظيفة المحتسب الرسمي وظيفة التوجيه والإرشاد وإدارة هذه العملية وهذه الوظيفة المهمة. ولذلك فالاحتساب التطوعي داخل في الولاية في الحقيقة، أو مكمل لها، أو شرط من شروط نجاحها ومن شروط تحققها. أيضا مما يتميز به هذا التعريف ارتكازه على جوهر الحسبة وأساسها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الجوهر الذي تنطلق منه هذه الوظيفة، وهو الذي تسعى إلى تحقيقه في النهاية، وهو غاية من غاياتها الأساسية. أيضا يعني دقة عبارة الحقيقة واختصارها، ويعني كونها يعني مختصرة جدا ومحدودة جدا بالإضافة إلى شمولها، فإن هذه أيضا ميزة من ميزات هذا التعريف. أيضا تماشيها مع ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا بذلك يعني نختم هذه المحاضرة بالحديث عن سبب تسمية هذه الوظيفة وهذه الولاية العظيمة بالحسبة. الحقيقة العلماء ذكروا عدة أسباب لتسمية الحسبة من معانيها الاحتساب، فإن الحسبة طلب للأجر، معانيها طبعا الاحتساب هو طلب الأجر، فإن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بذلك طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل، حتى وإن كان محتسبا رسميا يأخذ أجرا، فإن عليه أن يجمع بين هذين الأمرين، ويجمع بين خيري الدنيا والآخرة، الحصول أن يكون يعمل في وظيفة شريفة ووظيفة عظيمة من هذه الوظائف ويأخذ أجرا، هذا حق له طبعا، وأيضا يحتسب الأجر في هذه المهمة العظيمة، وما قد يصيبه من أذى وما قد يصيبه من نصب. فمن فضل الله عز وجل عليه أن جعله جعل عمله في هذا المجال المهم. فلا يعني كون الإنسان موظف رسمي أنه يعني أنه يلغي قضية الاحتساب، بل يجعل الاحتساب هو الأساس، وكون يحصل على أجر من وراء ذلك، هذا من فضل الله عز وجل عليه أن جعل وظيفته ومهنته التي يكتسب أجرا منها في هذا المجال العظيم جدا، وهذا الأمر المهم جدا. فكما قلت يعني سواء كان قائما أو محتسبا رسميا أو متطوعا، فإنه لا بد أن يجعل من أهم أسس عمله احتساب الأجر من الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. أيضا قلنا إن من المعاني اللغوية للحسبة الإنكار، وأشرنا إلى ذلك، وهذا معنى مترسخ جدا في الحسبة، فإنها إنكار في كل الأحوال، إنكار على تارك المعروف وإنكار على فاعل المنكر. أيضا من معانيها التدبير، والمحتسب الحقيقة أنه يدبر، خصوصا المحتسب الرسمي، يعني يقوم بتدبير أمور الناس في أسواقهم وفي أمور معايشهم وفي أمورهم اليومية وفي أمورهم الاجتماعية، ويمارس هذا الأمر بشكل واسع وبشكل واضح في تدبير أو القيام بهذا الأمر وضبطه. خلاصة الكلام أن أو ملخص يعني ما سبق ذكره، أن الحسبة، أن التعريف الراجح من تعريفات الحسبة أنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. تناولنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة الحديث عن تعريف الحسبة، فبدأنا بكلام عن ضبط كلمة الحسبة، وأنها تضبط بكسر الحاء كما ذكرنا سابقا، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام عن معاني الحسبة في اللغة، وذكرنا أن هنالك عدة معاني لهذه الكلمة، منها طلب الأجر، ومنها الاختبار، ومنها الإنكار، ومنها الظن، ومنها الاكتفاء، ومنها الاعتداد، يقال فلان لا يحتسب به، فلان لا يعتد به. ثم تناولنا تعريفات الحسبة، وذكرنا أن هنالك من العلماء من ذكر لها تعريفا، وبعضهم يذكر لها وصف عام، بعض العلماء ربما يغفل الاحتساب التطوع، بعض العلماء ينظر إذا ذكرت الحسبة ينظر فقط إلى أنها ولاية دينية أو ولاية شرعية من الولايات التي ينبغي أن تطبق في الدولة الإسلامية، ويغفل الاحتساب التطوعي. وبينا أن وبعضهم أخذ على الإمام الماوردي رحمه الله أنه قصر الحسبة على الاحتساب الرسمي فقط دون الاحتساب التطوعي، وأشرنا إلى أن الحساب التطوعي داخل في صميم عمل المحتسب، وأنه جزء من عمل وظيفة المحتسب. ثم ذكرنا ما أخذ على تعريف الماوردي، وناقشنا ذلك، وبينا أن الصواب في نظري والله أعلم هو تعريف الإمام الماوردي للحسبة، لكونه تعريف مختصر وجامع ومانع. ثم أشرنا بعد ذلك إلى العلاقة، إن أمكن تسمية ذلك، بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وأن هنالك علاقة قوية بينهما، خصوصا في مسألة احتساب الأجر ومسألة الإنكار ومسألة التدبير، فهنالك علاقة قوية جدا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي في هذه الأمور. هذا ما يتعلق، كل ما يتعلق تقريبا بتعريف الحسبة، وسننتقل بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن المقارنة، ونبدأ في الحديث في المقارنة بين الحسبة وغيرها من الولايات الشرعية. والمقصود طبعا من هذه المقارنة هو بيان الحقيقة أو إظهار وظيفة الحسبة يعني للطالب أو للدارس، أن يعرف ما هي مهمة المحتسب وبضدها كما يقال تتبين الأشياء. وإذا قارناها بين بعض الولايات التي قد يحصل بينها تداخل، بينها وبين ولاية الحسبة تداخل، فإن الصورة تكون أوضح بعون الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.